قال لا قال لك شنو ما كذبت عليهم قالت كره ما قلت. الدور الفات ما سكت منك ما تكلم الدور تكره ما قلت هي كره ما قلت خلاص شوف غيرك. تحول لفاطمة رضي الله عنها قالوا نتحول عن ايه معسكر الزوجات الى معسكر البنات. فكلموا منه فاطمة فقالوا لها كلميه. قالت ماذا اكلمه؟ كلم وعن البنات بعيدات من الايه من الصراع ده. فقالوا كلمي. قالت في ماذا اكلمه؟ قالت كلميه في شأن عائشة. يعني ما قدر يدوها العاير العيار بتاع شنو الزوجات لانه ديك مشتركات في المحنة الاماون. لكن دي بيت ما عندها مشكلة وبعيدة من الصراع. قال كلمي في شأن عائشة يعني موضوع عن عائشة وعائشة يعني موضوع متعلق يعني عائشة دي شوية يا أبتي كذا وما شوية كذا. فقالت حسن نكلمه نزولا على رغبته. فقالت لأبيها إن يا أبتي إن نساءك ينشدن. قال ينشدن ماذا؟ وحاول تقول كلام ثاني ينشدن. قال ينشدن ماذا؟ فسكتت واستحت ممكن تقول ينشدن العدل في عائشة لا يمكن أن ينطق لسانها بذلك ديق مع عامتهم شنو الغير لكن مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا تحبين ما أحب يا بنيتي؟ قطع لسانه موضوع ده أطلع منه برغان. أنا بحب عائشة وهؤلاء يغيرنا من عائشة بمحبتي أطلع من الموضوع. قال ماذا قال لك؟ قالت لهم كره ما قلت. في رواية البرقاني كره ما قلت كلام لهم عجبها رأيته مشروع. رجعوا لزينب رضي الله عنها وكل هذا نتلمس منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وحرصه على إبقاء الزوجية وعدم يعني ومراعاة حال النساء في الغيرة. أما أنا ممكن تمسكك من الباب تقول لك الريحة دي من وين لأن أول مرة أشم الريحة. تلطف معها قل لها هذه ريحة أنا جربتها كده عشان أجيب لك المرة الثانية فقلت تشوفيها أول وبعدين أنا أجيب المرة تصدق أنت يعيش بالله يا سلام. الشاهد قال إيش زينب قال كلميه بزينب. طبعا زينب دي ما تتوصى بتعمته وبعدين زوجها الله من فوق سبع سماوات لنبيه وكانت تسامي عائشة فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وتقول من مثلي رسول الله ابن أنا بنت عمتي وزوجني الله من فوق سبع سماوات والذي عقد لي على نبي الله ورب العباد دي عندها مزايا كبيرة لكن برضو ما بتحصل عائشة. لكن أرادت أن تعرف قدرها عند رسول الله قالت لهم الموضوع ده أنا بكفيك اللي يقال. فبدل أن تنتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتها ذهبت إليه في نوبة عائشة. العلماء قالوا ده تصرف ما صح يعني هي كانت تنتظر لا من شنو يجي في نوبتها لكن هي دار تأخذ إيش على دقتين وعلى ضربتين يعني واحدة مع عائشة أمام عائشة والثانية وين في نوبتها يعني. فذهبت إلى عائشة ودخلت عليه وهو معها فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت عائشة زينب.